ثالث قد عرفنا أنه لا بد من الرجوع إلى الكتاب أولا ثم إلى السنة ثانيا، إلا أن كثير من الناس خاصة في هذا العصر الذي نحمد الله أن كثيرا من الشباب المسلم تنفع بهذه الحقيقة ألا وهي وجود الرجوع إلى الكتاب والسنة. أقول إن بعض هؤلاء لا يتنبهون أننا اليوم وبيننا وبين أهل النبوة رسالة 14 قرنا، لا بد لنا من ضميمة إلى رجوع الكتاب والسنة، ألا وهو التمسك بمنهج السلف الصالح. فينبغي أن ندعو للكتاب والسنة ولكن ليس هذا فقط، وإنما إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، أي أن نفهم الكتاب والسنة على ما فهمه السلف على قواعدهم وعلى ما نصوا عليه. ذلك أمر هام جدا وسبب واضح إلى ما تقدمتم معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلى راحة. كلها في النار إلا واحدة. هكذا جاءت حتى الروايات الجديدة، وفي بعضها من طرق بعض وبعض أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الفرقة الناجية التي هي وحدها تدخل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: هي التي تكون على من عليه وأصحابه. في هذا الحديث علم وعلامة ظاهرة من فرقة ناجية من بين 73 فرقة. هذه 73 فرقة لا تتبرأ من الإسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليها أنها من النار إلا واحدة، وهي التي تتمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. ويؤكد هذا المعنى، أي إن العلامة على الفرقة الناجية أنها تتمثل بما كان عليه رسول الله والصحابة، حديث الإرغاب من ثابت قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجهت منها العيون وغرقت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله إنا لنراك توصينا وصية مودع، أوصنا. قال: أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا. هذا نبأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأه به العليم الخبير، قال: وإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير رأيناه حينما درست اللغة الإسلامية قديما، ونراه اليوم حديثا متمثلا في عرض هذا العالم الإسلامي المديد الطويل. وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في حديث آخر: وما كل ضلالة في النار. شاهد هذا هو قول عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فكما أضاف هناك في حديث الفرق في وصف الفرقة النادية أن علي التي تتمسك بما أن علي وأصحابي، أضاف هنا أيضا إلى سنته سنة الخلفاء الراشدين. والسر في تأكيد الرسول عليه السلام بالتمسك بما كان عليه الصحابة بعد أمره عليه السلام بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، السر في هذا أمر عجيب. ذلك أن هذه الفرق القديمة والحديثة بنا مهما كانت عريقة في الضلال والانحراف عن الإسلام فهي لا تتبرع من الكتاب والسنة، ولا تقول نحن لا نأخذ من الكتاب والسنة إلا من غلا منهم، وهؤلاء والحمد لله جدا من غلا منهم في التصوف، حيث أن هؤلاء الغلاة من الصوفية وصل ضلالهم إلى الإعراض عن الكتاب والسنة والسلف وكل شيء اسمه الإسلام إلى اعتدادهم في أوهامهم وكشوفاتهم التي يعبر عنها قول بعضهم: حدثني قلبي عن ربي. فالعلم كل العلم عند هؤلاء هو ما يلقى في قلبه زعما من الإلهام، وإنما هو بأشد من وقت الشياطين. هؤلاء ليس كلامنا معهم، لأنهم قد نبذوا الإسلام وراء الظهرية، وإنما نعني الفرق التي لا تزال تصرح بأنها تتمسك بالكتاب والسنة أيضا.